أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمك المسلمين وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا تيمم في حالة الجمع لصلاتين هل يؤذي التيمم وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أولا بالنسبة لوقت الدرس، طبعا كما ذكرنا سيكون الخميس والجمعة، هذه دورة في هذا الأسبوع، والأسبوع القادم سيكون درس الرياض إن شاء الله، والذي بعده ستكون إن شاء الله الدورة يوم الخميس والجمعة بإذن الله بنفس الله، ونسأل الله أن يعين على ذلك وأن يرزقنا الإخلاص وأن يتقبل منا ومنكم. ما سألت عنه أخي في الله أن الرجل لو كان معذورا بترك الماء وتيمم وأراد أن يجمع بين الصلاتين، فإنه إذا جمع بين الصلاتين صارتا بمثابة الفرض الواحد، وحينئذ يتيمم مرة واحدة، ولا نقول إن دخول الوقت مؤثر، لأن الصلاتين المجموعتين بمثابة الصلاة الواحدة، سواء وقع ذلك في النهارية كالظهر مع العصر، أو وقع في الليلية كالمغرب مع العشاء، فيتيمم تيمما واحدا فيصلي الظهر مع العصر، وإذا أراد أن يجمع بين المغرب والعشاء تيمم تيمما واحدا، ولا نقول له تيمم للظهر، فإذا انتهيت من الظهر تيمم لصلاة العصر، لأنه يكفيه تكفيه طهارة واحدة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ حفظكم الله، هذا سائل يقول: ما المراد بالصلوات ذوات الأسباب عند من قال بأدائها في وقت النهي، وهل تحية المسجد منها وجزاكم الله خيرا؟ ذوات الأسباب، ذات الشيء بمعنى صاحب الشيء، ذو الشيء بمعنى صاحب، لبيك ذو المعارج أي صاحب المعارج وهو خالقها سبحانه وربها، قال جابر والصحابة يقولون لبيك ذا المعارج أي صاحب المعارج بمعنى الخالق لها سبحانه وتعالى. إذا قيل ذوات الأسباب، الأسباب جمع سبب، والمراد هنا ما يبعث على الصلاة، ومن هنا قالوا يشترط في ذوات الأسباب أن يكون السبب سابقا لا لاحقا، لأن الصلوات النافلة وفروض الكفايات منها ما يكون سببها سابقا ومنها ما يكون لاحقا، فالذي يستثنى بعد صلاة الظهر، بعد صلاة العصر، وبعد صلاة الفجر ذوات الأسباب القبلية وليس البعدية كما نبه عليه الأئمة. فمثلا الآن إذا قلنا تحية المسجد هي واجبة بقول إذا دخل أحدكم المسجد، فإذا دخل المسجد، ولذلك لو خرج إلى المسجد ولو حتى لدقائق ثم عاد ألزمناه بإعادة صلاة التحية، لأن السنة دلت على أنها مرتبة على الدخول للمسجد، وليس المراد من هذا أنه لو عبر نزمه بتحية المسجد، لا، لأن الغالب في الداخل أن يجلس، والنادر أنه لا، لأنه إذا دخل مكان ماذا يريد فيه؟ يدخل فقط يبرم فيه وينظر فيه؟ أبدا، دخل من أجل أن يرتفق به ويجلس، وأسند الحكم للغالب. هذا سبب قبلي. ومنه الوضوء، إذا توضأ ثم صلى ركعتين فركعتي الوضوء سببها قبلي. ومنه الخسوف، الكسوف سبب ماذا؟ قبلي. إذن يقع السبب ثم بعد ذلك تكون الصلاة. ومن هنا قالوا لو كان السبب بعديا لم تشرع الصلاة بعد الصبح وبعد العصر كالاستخارة، فإنه يريد أن يستخير، فلا بد أن تسبق الركعتين للاستخارة. ومن هنا السبب مضاف إلى ما بعد الصلاة وليس إلى ما قبلها. فلو قال أريد أن أصلي الاستخارة، نقول هذه ليست من ذوات الأسباب القبلية، وإنما هي من ذوات الأسباب إيش؟ البعدية. وكل هذا التفصيل على مذهب إيش؟ من يقول بأنها مستثناة، والصحيح هو مذهب مرجوح، وإن كنا نرى أنه مرجوح، لكن هذا التفصيل ننقله عن أئمة محررين لهذا المذهب، منهم الإمام ابن قدامة أشار إليه، وكذلك الإمام النووي رحمه الله أشار إلى مسألة تنوع الأسباب. الأسباب القبلية لا إشكال في تأثيرها واستثنائها، وأنه يجوز أن يصليها عند من يقول باستثنائها على التفصيل الذي ذكرناه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز أخذ شيء من رجل دون علمه؟ لم يعطيني أجري كاملا وجزاكم الله خيرا. هذه المسألة تعرف بمسألة الظفر. لو أن شخصا ظلم شخصا فأخذ منه 1000 ريال اغتصبها أو سرقها منه، وعلم جاء وأقر وقال أنا أنه البعيد هو الذي سرق 1000 ريال، أقر له، أو رآه بعينه أنه هو الذي سرقه، أو جاءه عيانا جهارا فوضع السلاح عليه وقال هات 10 التي في جيبك، هات 1000، واغتصبه، لأن الغصب يكون بعلم والسرقة تكون خفية من حرز بشروطها المعتبرة. هذا من الفرق بين المغصوب وبين المسروق. فإذا سرق من أو حرمه حقا من الحقوق، مثلا عامل يشتغل عند صاحب عمل وقال أنجز لي هذا العمل على صفة كذا وكذا وأعطيك 1000 ريال أجرة، أو اشتغل عندي في المزرعة وأعطيك 1000 ريال كل شهر، فاشتغل وقام بالعمل كاملا تاما على الوجه المعتبر، فجاء وقال أعطني حقي فلم يعطي، هل يجوز لصاحب الحق أن يأخذ حقه دون علم الظالم له؟ وجهان للعلماء. قال بعض العلماء يجوز لا يجوز له ذلك لأنه مؤتمن، فلو كان مثلا في البقالة أو في المستودع وعنده مال الرجل مؤتمنه عليه، فإنه مأمور بأداء الأمانة كاملة، وحقه الذي يطالبه به يخاصمه إلى القضاء، لأن الشرع جعل له طرقا يطلب بها حقه، يطالبه في القضاء ويطالب بحقه كاملا. فإن قال ما أستطيع هذا شأنه، لكن الشريعة هذا نظامها، هذا ترتيبها، أن الذي يريد حقا يخاصم في حقه. ولا شك أنه من الصعوبة أنه إذا جيء بالرجل وقيل له تحلف اليمين أنكر، قيل له احلف اليمين، فالشريعة نقلت الخصومة من الدنيا إلى خصومة الآخرة لو حلف اليمين فاجرا، وليس هناك أحد يحلف اليمين فاجرا ويحول عليه الحول بخير والعياذ بالله، هذا معروف. ولذلك كانوا حتى البادية أناس عامة من البادية تقتله ولا يحلف اليمين في القضاء، لأنهم يعرفون أنه لن يحول عليه الحول بخير. وذكر الأئمة في وهذه فيها رواية في القسامة، لما سنى عبد المطلب فحلفوا 50 يمين إلا واحدا دفع المال عن يتيم له وافتدى، فلما حال الحول كلهم ماتوا 49. فالمباهلة واليمين في القضاء إذا كانت للقسامة وألحقوا بها يمين مقطع الخصومات، هذه من حلف يمينا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا يا رسول الله إن كان قضيبا من أراك، قال وإن كان شيئا يسيرا، قال وإن كان قضيبا من أراك. فهذا أمرها عظيم، فالشرع ردنا إلى هذا، إذا هو جريء على حدود الله فليتقدم فتكون نهايته، لأن المظلوم حينئذ وكل أمره إلى ربه، وإذا تولى الله الأمر كفى. فليس من حق يقولون أن يخون، ولذلك في الحديث أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، وحسن إسناده بعض العلماء رحمهم الله. فلما أمرنا بأداء الأمانة نقول هذا ملزم بحفظ مال الرجل، كون ذاك يخون السيئة لا تدفع بالسيئة، وكونه ظلم لا يبيح لي أن أظلمه، وإنما يجب علي أن أطالب بحقي. هذا القول هو أصح القولين، وهناك قول يقول إنه يجوز له أن يأخذ حقه، ويستدلون بحديث هند: إن أبا سفيان رجل شحيح مسيك، أفأخذ من مالي؟ قال خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. ولكن هذا ليس دليلا على ما ذكروه، لأن قضية المرأة مع زوجها تختلف عن قضية الحقوق. أولا أن هذا استثناء، والسبب في الاستثناء أن المرأة إذا حرمت من حق ربما وقعت في الزنا وربما وقعت في الحرام من أجل أن تنقذ أولادها، ولذلك المرأة إذا رأت أبناءها في ضيعة وفي جوع لا يؤمن منها أن تفعل كل شيء من أجل أن تنقذ أولادها، وكانوا يخافون هذا، حتى العقلاء والحكماء يحذرون من سؤال المرأة الناس إذا كانت صادقة أنها تعطى حقها، تعطى الحق الشيء الذي تحتاج ما كان الإنسان ما دام أن الإنسان قادر على ذلك، لأن المرأة تختلف في ولدها تفعل ما هو معقول وما ليس بمعقول. فمن هنا لا يبعد أن الشريعة استثنت المرأة لهذا. وثانيا أن هذا جاء على سبيل الترخيص ولم يأتي على سبيل العموم بحيث يقاس عليه غيره، وما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقاس، فهذا خارج عن الأصل، ولذلك ينبغي البقاء على الأصل. النقطة الثالثة في الجواب عن حديث هند أن هندا لم تكن أمينة على المال، حيث ما قالت إن ماله عندها، قال لا خذي من ماله، فحينئذ ستبذل ما تستطيع بخلاف ما إذا كان العامل مؤتمنا على المال، هذا شيء وهذا شيء آخر، فليس موافقا من كل وجه، ليس في جميع الصور يتفق مع الدعوة، والدليل إذا كان أخص من الدعوة لم يكن حجة في كلها. وبهذا يترجح مذهب من يقول، في نظري والعلم عند الله، يترجح مذهب من يقول إن الإنسان يصبر أو يطالب بحقه، أما أن يأخذ حقه من دون علم صاحبه فهذا قول مرجوح، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا ثاني يقول: شيخ الحبيب جزاكم الله خيرا، ما مقدار الحركات في الصلاة التي تبطلها جزاكم الله خيرا؟ من العلماء من قال إن الصلاة يسكن فيها الإنسان، فإن صدرت منه الحركات فالعبرة عندي بعددها، ومنهم من يقول العبرة عندي بوصفه وحاله ولا يجعل لذلك عددا. وجهان للعلماء في إبطال الصلاة بالحركة. الذين يردون إلى العدد يقولون العبرة بثلاث حركات، فإذا وقعت ثلاث حركات متتابعة أكثر من ثلاث حركات متوالية بطلت صلاته. والسبب في الحد بثلاث حركات حديث المنبر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار: انظري غلامك النجار فليصنع لي أعوادا أكلم عليها الناس. هذا في الصحيح، في صحيح البخاري ومسلم. قال فصنع له المنبر من ثلاث درجات. قال فرأيت النبي، هذا أبو العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام عليه، يعني على المنبر، فكبر. وقيل إن وقع هذا في صلاة الجمعة، فكبر على المنبر، يعني رقى الدرجة الثالثة من المنبر، فكبر حتى يروا صفة صلاته عليه الصلاة والسلام. قال ثم ركع ثم رفع وهو على المنبر، فلما رفع نزل القهقراء وسجد في أصل المنبر، النزول لثلاث درجات. فقالوا يجوز للإنسان أن يفعل ثلاث حركات ولا يزيد عليها، لأن النزول وقع بثلاث خطوات للدرجة الأولى، لأنه كان منبره ثلاث درجات. فلما سجد ورفع ثم سجد ثم رفع ثم قام للثانية قال صعد المنبر، فهذه ثلاث حركات، لذلك قالوا غير متوالية، يعني أكثر من ثلاث حركات غير أكثر من ثلاث حركات متوالية، معناه أنه لو كان أكثر من ثلاث حركات منفصلة لم يؤثر. وذلك تجد بعضهم يقول الفقهاء من أين يأتون متوالي منفصل، لأنه هو فعلها في الركعة الأولى الثلاث، ثم فعل ثلاثا أخرى في الركعة الثانية وفصل بينهما بالسجود في أصل المنبر، فانفصلت الثانية عن الأولى، انفصلت من جهة الوقت وانفصلت لأن الأولى في الركعة الأولى والثانية في الركعة الثانية، ومن هنا قالوا لا تقع متوالية. فلو أراد أن يتم صفا أمامه وخطى ثلاث خطوات لا حرج عليه لأنه لمصلحة الصلاة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى إلى ثالثة، ولو أنه رد الذي عن يمينه لمصلحة غيره، لأنه لما رقى المنبر وفعل هذا لمصلحة الناس وليس لمصلحته هو، لمصلحته هو مثل أن يقتل حية أو يقتل عقربا، فهذه حركة لمصلحة من؟ المصلي. والحركة لمصلحة المصلي في دفع الضرر عنه كقتل الحية، وقد يفعل الحركة لمصلحة الصلاة وليس لدفع الضرر، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مالك ابن بحينة أشار لهم أن قوموا، فهذه حركة لمصلحة الغير في الصلاة. ومثل إدارته لابن عباس من ورائه حركة لمصلحة الغير في الصلاة لكنها مرتبطة به، فلو سوى من بجواره فرده أو قدمه فهذه حركة لمصلحة الغير في الصلاة، لكنه لا يزيد على ثلاث حركات عند من يقول بالتحديد بالثلاث. ومنهم من يقول العبرة بالعرف، وإذا قيل العبرة بالعرف بمعنى أنه لو رآه شخص من بعيد ورأى منه هذه الحركة يقول هذا غير مصلي، فإذا لا يحدون، يقول لو حركة واحدة تخرجه عن كونه مصليا فإنه لا يعتبر مصليا وتقدح في صلاته. وعلى العموم من رأى الثلاث استنبط من ظاهر الحديث، ومن رأى العرف يقول ليس هناك تحديد في الشرع فيرد إلى العرف، وكل المسلكين صحيح يعني كاستدلال صحيح، ويبقى النظر في الترجيح. نعم. فضيلة الشيخ، هذا ثاني يقول هل يجوز لي أن أصافح أخت زوجتي وأجلس معها وهي مكشوفة الوجه فكأنها أختي توني جزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأخت الزوجة ليست بمحرم لزوج أختها، فلا يجوز له أن يصافحها ولا أن يختلي بها ولا أن يسافر معها بدون محرم. والأصل في ذلك أنها محرمة على التأقيت وليست بمحرمة على التأبيد. وبعض الناس يجعلها من المحارم، يقول لأن الله حرم نكاحها فهي كالأم، وهذا باطل، لأن تحريمها تحريم تأقيت، وذلك في قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، فإذا طلق أختها وخرجت أختها من العدة جاز له أن ينكحها، ولذلك تعتبر من المحارم على التأقيت لا على التأبيد. والمحرمية تثبت إذا كان التحريم على التأبيد لا على التأقيت. فالتساهل في الخلوة مع أخت الزوجة أو في مصافحتها أو في السفر معها بدون محرم كله محرم شرعا، فأخت الزوجة لا تعتبر من المحارم، وشأنها شأن الأجنبية، والاعتذار بالآية ليس بصحيح، ولم يقل أحد من أهل العلم إنها من المحارم، بل إنها محرمة على الصفة التي بيناها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السؤال يقول كيف نجمع بين التفاؤل المحمود الذي يعين على العمل وبين جعل الموت والآخرة نصب العين الذي كان عند السلف وجزاكم الله خيرا؟ التفاؤل إذا كان مبنيا على حسن الظن بالله فهو مندوب ومطلوب شرعا لثبوت الدليل بذلك. ففي الحديث الصحيح أن الله تعالى يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي. يقول السؤال فضيلة الشيخ كيف نجمع بين التفاؤل المحمود الذي يعين على العمل وبين جعل الموت والآخرة نصب العين الذي كان عند السلف وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالتفاؤل وحسن الظن بالله عز وجل مندوب إليه شرعا، ولذلك ثبت في الحديث الصحيح القدسي أن الله تعالى يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي، فمن ظن بي خيرا كان له ومن ظن بي شرا كان له. فهذا يدل